قالت الإدارة الكرة الجنوبية KBS إن لجنة كيم تشون الكفاحية لمعارضة نشر الساد في كوريا الجنوبية عقدت اجتماعا في سيول يوم الخامس من هذا الشهر مع سكان مدينة كيم تشون ورجال الدين أون البودي احتجازا على زمرة العاملة ومؤامراتها العنيدة لنشر الساد. قدم المشاركون فيه رسالة الاحتجاز التي تحتوي على متطلبات سكان مدينة كيم تشون إلى البيت الأزرق.